بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك. إذاعة البيان تقدم برنامج دروس في التوحيد. أحيت لنا بين الظلام النور وقامت التوحيد دون تأخر ويقام. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره. أيها الأحبة في الله، تحدثنا فيما مضى عن أهمية التوحيد وفضائله وثماره وبركاته، ونبدأ إن شاء الله في درسنا هذا اليوم بموضوع مهم، وهو أيضا من المقدمات التي لا بد منها، ألا وهو واجبنا نحو التوحيد. أي قبل أن نبدأ في ذكر أركان التوحيد وشروطه، فلا بد أن نذكر واجبنا نحو التوحيد حتى نعرف ماذا يراد منا. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وجعل مأواه الفردوس الأعلى من الجنة، يقول: إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب. إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب، أي كل أمر يأمرنا الله به فيجب علينا نحوه سبعة أمور. قال: الأولى العلم به، الثانية محبته، الثالثة العزم على الفعل، الرابعة العمل، الخامسة كونه يقع على المشروع خالصا صوابا، السادسة التحذير من فعل ما يحبطه، السابعة الثبات عليه. هذه أيها الأحبة المراتب السبع تجب علينا نحو كل أمر من أوامر الرب تبارك وتعالى. وطالما نحن نتحدث في التوحيد فلنفصل في هذه المراتب. المرتبة الأولى العلم. أول ما يجب علينا نحو التوحيد أن نتعلم التوحيد. ولعلكم تذكرون أيها الأحبة ما كنا قد ذكرناه في الدروس السابقة من أن التوحيد أول واجب في العلوم. أول ما يجب أن يتعلم هو التوحيد، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعلم أصحابه التوحيد والإيمان حتى قبل القرآن. حديث جندب قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. بل هذا هدي الرسل جميعا، أنهم كانوا يدعون أقوامهم أول ما يدعون إليه التوحيد. وحقيقة لا يتحقق لنا القيام بالتوحيد إلا بتعلمه أولا. فأول المراتب العلم، وهذه السلسلة التي نحن بفضل الله عز وجل بصددها هي محاولة لرفع الجهل عن الناس ولتحقيقهم هذا المقام. المرتبة الثانية المحبة، أي محبة هذا الأمر، محبة التوحيد، محبة ما أنزل الله، وعدم البغض والكره. بل إن كره الواجبات الشرعية وبغضها هو الكفر، هو الكفر بعينه. والذين كفروا فتعس لهم وضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فيجب علينا أيها الأحبة أن نحب التوحيد، أن نحب الإيمان بالله، أن نحب الولاء للمؤمنين، وأن نحب البراءة من الكافرين وإن كانت شديدة على النفوس، خاصة إذا كان الكافر قريبا. لكن علينا أن نحب ذلك، علينا أن نكفر بالطواغيت وأن نحب الكفر بهم والبراءة منهم واجتنابهم، لا أن نحب الطواغيت. فلا بد من المحبة، محبة التوحيد. ومن كره التوحيد كفر وضل ضلالا بعيدا. بل يجب الفرح بالتوحيد يا عباد الله. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. لولا التوحيد فنحن في الشرك والكفر، لولا التوحيد فالنار النار. إذا لا سعادة لنا أصلا في الدنيا والآخرة إلا بالتوحيد، لذلك نفرح بالتوحيد. المرتبة الثالثة العزم على الفعل، أي النية، أن تنوي وتعزم على قيامك بالتوحيد علما وعملا، لأن بعض الناس بل كثير منهم يعرف الحق، يعرف التوحيد بل ويحبه، ولكن لا يعزم على فعله خوفا من تغير دنياه. أيه وأيه، أناس كانوا على التوحيد ويدعون البشرية للتوحيد وينافحون عن التوحيد، فلما فتح لهم باب شرك وجاه سارعوا إليه ونبذوا التوحيد خلفهم، لأنهم رأوا أن دنياهم ستزول إن لزموا ثغر التوحيد. وهذا كثير من الناس، من يحابي أهل الشرك ويقرهم على شركهم خوفا من أن ينبذوه، الذي يخالط القبوريين مثلا تجده أو تجد بعضهم يحابيهم وربما شاركهم في بعض شركهم خوفا على دنياه، الذي يعيش في دول الطواغيت تجده وكثير منهم مع أنه قبل ذلك كان يعرف التوحيد ويدعو إليه، لكن فتن فصار من دعاة الديمقراطية ويهرع إلى الشرك والانتخابات والبرلمانات ويدعو الناس إلى ذلك خوفا على دنياه. إذن العزم على الفعل المرتبة الثالثة. أبو طالب كان يعرف أن التوحيد حق وأن الرسول حق صلى الله عليه وسلم، وكان يحب ذلك، حتى قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. لكن أبو طالب لم يعزم على التوحيد ومات على الشرك، فله النار، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. هرقل عرف التوحيد وأحبه، لكن خشي أن يزول منه الملك فظل على النصرانية حتى أهلك. إذن العزم على الفعل. المرتبة الرابعة العمل، أن تبدأ تعمل بالتوحيد وتعتقد التوحيد، فلا تتحاكم إلا إلى شرع الله، ولا تذبح إلا لله، ولا تستغيث الأولياء والأنبياء والملائكة والمقربين، لا تستغيث إلا بالله، ولا تحكم إلا شرع الله. العمل، أن تجتنب البرلمانات والانتخابات والمزارات والأضرحة. العمل، كثير من الناس إذا عزم على الفعل أو باشر به ثم تبين له أن الطريق شديد وأن التبعات ثقيلة ترك وانتكس، ترك العمل، فالحذر الحذر. المرتبة الخامسة أن يقع التوحيد على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن يكون توحيدنا على هدي نبينا خاليا من البدع والمحدثات، حتى يكون توحيدنا خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمل لا بد أن يكون على السنة، إنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، لا بد من السنة. المرتبة السادسة التحذير من فعل ما يبطله، الحذر من نواقض التوحيد، الحذر من الوقوع في الشرك والكفر. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله كل يوم من الكفر، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر. إبراهيم عليه السلام يدعو ربه خائفا وجلا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا هدي الصالحين، يخشون على أنفسهم من الضلال. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق، وكذا التابعون وكذا الصالحون. سفيان الثوري رحمه الله كان يقول: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقية، أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. الخوف من حبوط العمل وأنت لا تشعر، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعروا. حقيقة لا يتأتى الحذر من نواقض التوحيد إلا بمعرفتها واجتنها بها، فلا بد من العلم. المرتبة السابعة والأخيرة هي الثبات، الثبات على أمر الله عز وجل إلى أن تلقى الله، الثبات على التوحيد إلى أن تلقى الرب. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المرتبة السابعة الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل النار. وهذه أيضا من أعظم ما يخاف منه الصالحون، وهي قليل في زماننا. فالتفكر في حال الذي تعرف من الناس في هذا وغيره يدلك على شيء كثير تجهله، والله أعلم. الثبات يا عباد الله، الثبات على التوحيد حتى نلقى الله. لذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أنت أيها العبد ما هديت إلى التوحيد إلا بفضل الله وبرحمة الله، ولو أنك ضللت فذلك بعد الله، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. فالله هدانا برحمته وفضله. لذلك الثبات يا عباد الله إنما هو بفضل الله، لا بإعجاب المرء بنفسه وبثباته. لا، فالحذر أن تسلب الثبات. لذلك اللجوء إلى الله والتضرع إليه أن يثبتك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ونكمل إن شاء الله في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.